بدأ. بنتكلم عن علاقات الحروب وقلنا ان عشان خاطر اقول ان في حرب ما بينه وما بين حرب تاني علاقة لابد ان يلتقي في خط المصحف، وهتفهمكم يعني ايه الكلام ده. الامام الجزري بيقول اذا التقى خط المحركان مثلان جنسان مقاربان، يعني الشرط في التقاء الحروب او في علاقات الحروب التقاء خط. يعني ايه خط؟ يعني رسم المصحف. طيب ليه دعوه بالنص؟ لا اديني مثال. فلا هناخد اول مثال، فلا جناح عليهما. العلاقه ما في علاقه بين الحق والعلم، في علاقه خروف ما بين الحق والعلم. ايوه لان في التقاء في رسم المصحف، في التقاء في خط المصحف. ومن نعمره؟ ومن نعمره؟ هل لكم كل الحروف دي كلها ما بينها وبين بعض ايه؟ علاقة. اي حرف من دول الفرق بين الهاء والهاء واللام بينهم علاقة، واللام واللام بينهم علاقة، الحاء والعين علاقة، واللام والياء علاقة. كل الحروف دي مع بعضها ما فيش فيها ايه مشكلة. طب امال المشكلة فين؟ او ايه اللي بتقول لنا التعريف ده ليه؟ هديك مثال. إنه هو، خلي بالك من إنه هو ده، في إيه علاقة الهاء بالهاء؟ في التقاء ولا مفيش؟ مفيش، لأن يعتبر في واو بعد إنه الصلة، الصلة دي مش مدفع واحد واحد، قول الصلة، لأن الصلة هنا يعني خلاص الكلام، في علاقة اسمها حضرتك؟ عبد الكريم عبد الكريم يا شيخ عبد الكريم، في علاقة ما بين الهاء والهاء؟ لا لا، عشان وجود الصلة، عشان وجود الصلة. حد له رأي تاني؟ حد له رأي تاني؟ شيخ أحمد لك رأي تاني إنه هو في علاقة ولا مفيش؟ مفيش علاقة. مفيش علاقة ليه؟ ما فيش علاقة عشان وجود الصلة. طيب أنا نذير، في علاقة ما بين النون والنون ولا لا؟ ليه؟ وجود الألف وصل. انت بتناقض نفسك يا شيخ عبد الغني. لا تبني لا لان الالف دي في حضور مش مسؤوله اصلا. طيب انت كده بتناقض نفسك، يعني هنا في علاقه ما فيش علاقه، وهنا في علاقه ولا ما فيش؟ يبقى انت بتناقض نفسك برضه. عارف ليه؟ لان انت هنا في عندك اعتدت بالرتم. انت قلت لي ما فيش علاقه عشان في الف، هو هنا بالرتم في الخط في فضل؟ يبقى اذا هنا الهاء والهاء ما بينهم علاقه. لان انا قلت لك الشرط الاول اذا التقى خطا، الضبط هو التقاء في ايه؟ في الرسم. هنا التقاء في التقاء في الرسم ولا مفيش؟ في امال الواو اللي انت بتنطقها دي مش من الرسم؟ لا في اللفظ. وانا قلت لك الشرط عندك التقاء في اللفظ ولا التقاء في الخط؟ في الرسم. فلازم تعرفوا المعلومه دي كويس قوي، ان شرط علاقه الحروف الالتقاء خطا. طيب انا نذير فيها التقاء؟ فيها من ناحيه اللفظ، الالف لا تنطق لا وصلا ولا وصل. انا نذير، قل انما العلم عند الله وانما انا نذير. نون وما منها ايه؟ نون. اقدر اقول النون دي والنون دي ما بينهم علاقه؟ لا، رغم ان انا بنطقهم ورا بعض. ليه؟ عشان في الف، الالف دي في الرسم مثبوته فتمنع لك العلاقه. يبقى احنا نرجع تاني للجملة اللي احنا قلناها، شرط علاقات الحروف التقاء الحرفين خطا في الرسم العثماني في رسم المصحف. ماليش دعوة بالايه؟ بالنطق. ولذلك احنا هنا اتعلمنا حاجة جديدة في التجويد، وأول مرة نسمع عنها أو أول مرة ناخد بالنا منها، إن التجويد مش عبارة عن أحكام تجويد فقط. عشان اتعلم تجويد صح محتاج اتعلم ايه؟ رسم المصحف، وده علم مستقل. وانا بقول لك رسم، هتعرف ازاي الرسم؟ المصحف مش زي الاملة، المصحف بطريقه معينه في رسمه شكله في الكتابه لازم تعرف. طب انا هتعلمها ازاي؟ ده بقى درس لوحده او علم لوحده، نشوف لك شيخ يعلمك حاجة اسمها رسم المصحف ده له علم الوحدة. يبقى احنا من الكلمتين ده هم عرفنا ان في علم متعلم واحنا محتاجين نتعلمه كقراء او كناس محترمين عاوزين نتعلم نجود ونقرا القران صح. لازم اتعلم اعرف رسم المصحف واعرف كل كلمه في المصحف مرسومه ازاي. هتيجي تلاقي كلمه زي كلمه نشاه مره مرسومه بالواو ومره مرسومه من غير واو. دي لها حكم ودي لها حكم تاني خالص. الكلام ده هتعرفه في الرسم. كلمة زي بئس ما بئس ما هتلاقيها مرة بئس لوحدها وما لوحدها وتلاقيها مرة بئس ما على بعضها. طب وأنا هستفيد المعرف ده إيه؟ لا هتستفيد كتير أوي أوي أوي لما تكبر وتتعلم قراءات وتبقى راجل بتقرأ قراءات وفاهم. هتستفيد منها حاجات كتير في الوقت والابتداء مثلا وهتستفيد منها أوجه حمزة عند الوقف. يعني كلمة بئسما دي تيجي تبص تلاقي حد بيقول لي هو ليه مكتوب في بئسما بتاعت البقرة وفيها الوجهين وقفا في الإبدان. الشيخ يقول له رواية هو مش فاهم أصلها إيه. أصلها عشان الرسم اللي فيها خلاف في الرسم دي حاجة كده بره الموضوع. بس دي بتفهمنا إيه فايدة الرسم. جميل. يبقى احنا هنا خرجنا المعلومه لحضراتكم. يا ريت اللي عاوز منكم يبقى حد كويس كده في الموضوع يشوف له حد يعلمه رسم المصحف. نرجع لكلامنا الاصلي. يبقى احنا في علاقات الحروف بنشوف الحروف الملتقيه في خط المصحف. الحروف الملتقيه في خط المصحف العلاقات ما بينها على اربع اقسام. العلاقات ما بينها على ايه؟ على اربع اقسام. او العلاقه ما بين الحرفين لا تخرج من حاجه من اربعه. يا اما الحرفين الملتقيين يكونوا اسمهم يكونوا مثلان. يا اما يكونوا هو بيبداوا دايما متقاربين. انا هحكي متجانسان عشان هي اسهل شويه. يا اما يكونوا متقاربان. يا اما يكونوا متباعدان. متباعدان. جميل. يبقى الحرفين اللي معاك دول يا اما هيطلعوا مثلين يا هيطلعوا متجانسين يا متقاربين يا متباعدين. واحنا خدنا المره اللي فاتت لما يجي حرفين ورا بعض لما يجي حرفين ورا بعض وليكن ها وها انظر للحرف الاولاني لو لقيته ساكن والثاني متحرك بسميه ايه؟ صغير. طب لو لقيت الحرفين متحركين بسميه كبير. طيب لو لقيت الحرف الاولاني متحرك والثاني ساكن بسميه مطلق. سموه كبير ليه؟ حد عارف سموه ليه كبير؟ النوع ده كبير ليه؟ لان هو كتير في المصحف الكبير لان الحروف المتحركه اكثر من الحروف الساكنه. وسموا النوع ده كبير لان هو عند الادغام بيحتاج شغل اكثر. بيحتاج ان انا احوله الاول لصغير وبعد كده اضغمه. ده كلام هناخده بعد كده ان شاء الله في القرارات وفي بعض كلمات روايه الحروف. خلينا بس نرجع نقول ان الحروف ما بينها وما بين بعضها يا اما بيكون التقاط صغير او التقاط كبير او التقاط ايه؟ مطلق. حط الثلاثه دول على الاربع اطراف دول يبقى كل واحده من الاربعه منقسما حتما الى ثلاثه. وكل واحد من الاربعه دي منقسم حتما الى ثلاثه. كلام الشيخ عثمان مراد. جميل. يعني في مثلين صغير مثلين كبير مثلين مطلق متقاربين صغير متقاربين كبير متقاربين مطلق. هعملها بطريقه ثانيه كده نسهل بيها الامور شويه في الاول وبعد كده نفصلها شويه. احنا هنخلي فيه مثلين متجانسين متقاربين متباعدين. هيبقى عندنا هنا ايه؟ مثلين صغير كبير مطلق صغير كبير مطلق صح؟ صغير كبير كبير صغير صح؟ نعم كبير مطلق يبقى كم نوع؟ 12 صح؟ انا عندي 12 قسم. انا هقول لك على حاجه الوقت دي تلخصنا في الموضوع ده بدل ما نقعد نتكلم على كل قسم لوحده. كل المطلق حكمه الاضافي. كل المطلق حكمه ايه؟ الاضافي. وكل المتباعدين حكمه الاضافي. فضل معانا كم حاجه؟ ثلاثه. ست. كل الكبير حكمه الاضافي ما عدا كلمات. كل الكبير حكمه الاضافي. فضل معانا كم قسم؟ ثلاثه. كل الصغير حكم الاضافي. يبقى احنا هنتكلم كل الكلام وكل العجل في الاثنين سوا. شفتوا ال 12 في الاخر طلعناهم على كام؟ على اثنين. ما هو انت كل الاثنين الصغير حكم الاضافي. كل الكبير حكم الاضافي ما عدا بعض الكلمات كده في المثلين المتجانسين. كل المطلق حكم الاظهار وكل المتبعات حكم الايه؟ الاظهار. خلاص؟ نبتدي نبسط الكلام على حاجة حاجة. صورة بالموبايل. احنا نحب الراس. اقول لك الصورة بالموبايل. كل الصغير حكمه الإضغام؟ لا. دي كل المطلق حكمه إظهار وكل المتباعدين حكمه إظهار. المثلين الصغير هو كل حكم الإظهار. نمسك أول حاجة المثلين الصغير أو المثلين. ما هو المثلان؟ هتكلم دلوقتي على الإيه؟ أو بيسموه المتماثلان. إيه هما المثلين؟ هما الخلفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة أو اتحدا اسما ورسما يعني باختصار الحرف ونفسه. الحرف ايه؟ ونفسه. يبقى الاثنين يعني الحرف يتكرر يجوا ورا بعض نفس الحرف مرتين بدون فاصل رسمي او رقم خطي. جميل؟ الصغير ده عفوا او المثلين ده هيتقسم لكم نوع؟ ثلاثة. صغير كبير مطلق. صغير وكبير ومطلق. مطلق. أول حاجة المثلين الصغير. المثلين الصغير. طبعاً أنتوا بقيتوا أساتذة في الموضوع. يعني إيه مثلين صغير؟ حرفان اتفق مخرجا وصفة الأول ساكن والثاني متحرك حكمه الإدغام. يبقى الأصل في المثلين الصغير الإيه؟ الإدغام. إديني أمثلة. ده الأمثلة كبير قوي. ماشي؟ قل لكم ميعاد. هل لكم ومن نعمر ومن مما لهم من جهنم بهاد. جميل؟ سهل الإدغام الإيه؟ الغاب الاثنين الصغير. حرفين الاول ساكن والثاني متحرك حكمه الادغام مطلق. جميل؟ هل كل المثلين الصغير حكمه الادغام مطلقا؟ بس العلماء استثنوا كم حاجه كده. الحاجه الاولانيه وده الكلام بقى اللي انا عايزكم تركزوا فيه. يبقى الادغام دي القاعده الايه؟ العامه. القاعدة العامة. خلي بالك لو لقيت المثلين الصغير لقيت في سكت السكت يمنع الإدغام. يبقى موانع الإدغام الصغير رقم واحد السكت. يعني لو في كلمة فيها سكت زي مالية خلق. أيوة كلمة مالية هلك فيها الوجدين رؤية بسكت ورؤية بدون سكت. لو هتقرأ بوجه عدم السكت يبقى فيها الإظهار. طب لو هتقرأ بوجه السكت يبقى فيه إظهار لأنك هتثبت سكتة لطيفة على الهاء. مالية هل ما أغنى عني مالية هلك عني. جميلة. الحاجة الثانية من موانع إدغام المسلم الصغير حرف المد. حرف المد. ما ليهلك إدغام المسلم الصغير. طيب لو كان الساكن الأول حرف مد اديني مثال في يوم من قالوا وهم الذي يوسوس الذي يوسوس نفس الأمثال الذي ده مش حرف مش ياء حرف مد ياء فاكر وبعدها يوسوس يعني متحرك يا ابن الزين ضمير القاعدة تقول حكمه الايه الإدغام طيب يمتنع المد لأنك العلماء أنك لا احنا هنا مش هنضغم عارفين ليه عشان حرف المد يمنع الادغام لو ادغم حرف المد يذهب لذهاب حرف الايه المد يبقى حرف المد ايه بيمنع الايه الادغام طيب بما ان حضراتكم درستم مخارج الصفات حد يقدر يفسر لي الكلام ده بتفسير تاني نعم احنا الوقت بنتكلم في ايه موانع الإدغام الصغير إدغام المثلين قلنا الواو والياء المادية حروف المد حروف المد لا تضغم وقلنا ما بيضغمش عشان المد يمنع الإدغام حتى لا يذهب حرف المد صح حد عنده تفسير من المخارج والصفات الكلام ده ده عشان أحمد قول يا حبيبي قول المايك معاك اهو قول وعنده صوت لو على بس لو نحن مخارج فالحروف اللي حروف مادة تخرج من الجو الذي يوسوس حروف مادة الهواء جميل اللي تخرج من الجو وبعد كده بنقول الثل والمسك فجيم والشين ويا يعني انت عاوز تقول باختصار ان في فرق في المخرج ما بين حرف المد وما بين حرف الياء يبقى اذا التعريف لا ينطبق عليه صح ولا غلط مش احنا خدنا ان حروف المد على مذهب ابن الجزر والخليل ده احمد ان حروف المد تخرج من الجوف وان الواو بتخرج من وسط اللسان والياء من وسط اللسان والواو من شفتين يبقى اذا هل التعريف ينطبق على مذهب ابن الجزري؟ ما ينطبقش لان هو قال لك اتحد مخرجا طب هو كده المخرج في اختلاف فده مهم ده ما ينفع ما يعتبرش مانع من موانع الادغام ده يعتبر مانع من موانع الادغام جميل فانت لو قلت ان هو على سن حرف مد ولا يذهب مشي ولو انت فسرتها من ناحيه المخارج اللي انت درستها جميل خلاص عرفنا حكم الادغام المثلي الصغير سهل جدا مفيش فيه اي ايه اي صعوبه هناخد بعد كده ايه خلاص الصغير ناخد الايه الكبير وانتوا اتدبس اكتر مني فيه المثلين الكبير حكمه ايه؟ وانت الغلط الاصغر الا في بعض الكلمات الا في بعض الكلمات القاعدة العامة في المثلين الكبير ايه؟ طبعا احنا بنقرأ رواية حفص ماشي؟ يبقى على رواية حفص الاصل في الايه؟ الاظهار ما عدا كم كلمة؟ ما عدا حوالي كلمتين ثلاثة كل كلمة الأولانية كلمة مكنني قال ما مكنني فيه ربي أطلها قال ما مكنني ما ني قال ما مكنني أطلها كده النون المتحركة بعدها النون المتحركة اسمه مثلين كبير حكمه ايه؟ حكمه القصر فيه الإضرار ولكن على الرواية على رواية حفص جاب فيه الايه؟ كان فيه الإضغام يبقى هو فيه هنا الإضغام من ناحية الرواية قال ما مكنني فيه ربي خير معايا قال ما مكنني فيه ربي خير لكن هي أصلها إيه مكنني اديني كلمة تانية لا مخلوقهم ده مثلين يا راجل أنا بتكلم في المثلين كلمة تانية كلكم حافظينها قال أتحاد أتحاد جو هي أصلها قال أتحاجونني في الله نا مين مثلين كبير في الاصل في القاعده اللي يحصل فيه اظهار، ولكن الاظهار جاء فيه ايه روايه. قال اتحاجوني في الله، كلمه تزيها قل افغير الله تامرونني اعبد ايها الجاهلون، ده اصله. وفي قراءات بكده يعني، في قراءه ابن عامر قال قل افغير الله تامرونني، ودي قراءه المكي. قال انا مكنني ومكنني اظهر دليلا، تمام، دي قراءه ابن كثير المكي، تمام. قل افغير الله اصلها تامرونني، حاضر تامرونني بتقراها تقول ايه تامروني، مثلين كبير حكمه الادغام روايه، الادغام ايه روايه. في كلمه كمان عندنا كلمه زي ان الله، حد عارفها؟ نعم. نعمة أصلها نعمة، ما يعظكم به يا أصلها كده، نعمة الذي يعظكم به، نعم نعمة ما، أضغم الميم المتحركة في الميم المتحركة بقى إن الله نعمة. في كلمة كمان في رواية حفصة حد عارفها؟ نفع شغل شوية فتجيبوها كده حتى شبهها برضه، هي كلها نونات أصلا. قالوا يا أبانا ما لك إيه؟ ما لك لا تأمنوا، هي أصلها ما لك لا تأمننا، ما لك لا إيه؟ تأمننا، ولكن الرواية جت فيها بالإضغام مع الإشمام، ده إضغام كبير بتقرأها من واحدة مشددة مضمومة، عفوا مشددة مفتوحة، وتشير للضم فقط، تقول ما لك لا تأمن، تأمن يراها المبصر، ما لك لا تأمن. طيب لو في حد مش لا يرى الشيخ سواء مثلا الكفيف او على جنب الشيخ، الشيخ اللي بيقرا يسمعها ايه تأمن، هو ما شافكش انت عملت ايه. طب ولو سمع فيها صوت يبقى انت جايب غلط، لو انت طلعت في الاشمام صوت يبقى انت جايب الاشمام غلط. ليه يا عمي؟ الشيخ الشاطبي قال ايه؟ والاشمام اطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك، لا ايه صوت فيرحلها. جميل. يبقى خلي بالك ان الاشمام ما فيش فيه صوت. هقولها ازاي؟ تأمنا ما لك لا تأمن، هعمل ايه؟ هشير بالشفتين اطباق الشفاه بعيدما، مش بعدما، مش بعدها بمتر، لا بعيدا يعني بسرعه، بعيدما ما لك لا تأمن. جميل. ده وجه. الوجه الثاني فيها اسمه الاختلاف او الروم، ان انا بعض الحركه، ان انا اقرا النون المضمومه ببعض حركه، ما لك لا تأمننا على يوسف، ما اقولش تأمننا، لا تأمننا على يوسف، يقول لك اسمعها القريب من البعيد، ورومك اسماعيل اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تمولا. يبقى الكلمات ده هنا المستثمرات ادغام الايه؟ الكبير، ادغام المثلين الكبير او المثلين الكبير الاصل فيه الاظهار على روايه حفص، الا الا في بعض الايه الكلمات اللي احنا عرفناها. طيب القسم اللي بعد كده ايه؟ المثلين المطلق. وعرفنا المثلين وعرفنا المطلق، يعني الحرف الاولاني يكون متحرك والثاني ساكن. حكم المطلق الاظهار مطلقا، هو سموه مطلق عشان حكمه الاظهار مطلق. اديني امثله بقى عشان افهم. ولو لم تمسسه نار تمسسه، السين والسين مثلين مطلق حكم الاظهار، ما ننفخ او ما ننسخ من آية او ننسها، ما ننسخ مثلين مطلق حكم الاظهار. واحيينا يينا فاحييناها، مثلين مطلق حكم الايه؟ الاظهار. في صعوبة في المثلين؟ طيب ناخد المتجانسة، عشان نخلط منه ناخد الايه المتجانسه. هو شبه المثلين بالضبط. امال الاختلاف في ايه في التعريف؟ ما هما المثلان؟ هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا، اهو نفس التعريف اهو، واختلف في بعض الصفات، لكن هما متحدين في الايه؟ في المخرج. ما هو لو اتحدوا في المخرج والصفات بقوا مثلين، معايا؟ شيلوا لو اتحدوا في المخرج والصفات يبقوا ايه؟ مثلين. طب هم اتحدوا في المخرج واختلفوا في بعض الصفات. اديني مثال. الطاء والدال والتاء متجانسين، كلهم متجانسين تجانس، لان بيخرجوا من المخرج ايه؟ واحد. وخلي بالك هم لو اتفقوا في الصفات بقوا حرف واحد. في بعض الحروف، الحروف المتفقة في المخرج تتميز عن بعضها بالايه؟ بالصفات. طب في حروف متفقة في الصفات؟ في حروف متفقة في الصفات، النون والميم. النون والميم متطابقين في الصفات. طب ايه الفرق بينهم؟ المخرج. الكاف والتاء هتلاقيهم صفاتهم واحدة، يتميزوا بالمخرج. فهو لو حصل اتحاد في الصفات لازم يختلف المخرج. وإذا حصل اتحاد في المخرج لازم الصفات تختلف. طيب. المتجانسين برضو بنقسمه كم قسم؟ ثلاثة. أبدأ من الآخر من السهل عشان المطلق حكمه إيه؟ الإظهار. جميل؟ أخذ أجيب بس أمثلة، ولو إنه ما ملوش مثال، ملوش لازمة الأمثلة، زي كلمة يشكر. يشكر تمام؟ يشكر الياء والشين، ما الياء والشين بيطلع من وسط اللسان متجانسين، الاول مفتوح والثاني ساكت حكمهم الاظهار. جميل؟ وزي كلمه افا تطمعون، افا تطمعون التاء مع الطاء متجانسين مطلق حكم الاظهار. طب الكبير حكمه ايه؟ اظهار. ايضا ما احنا قلنا كل الكبير اظهار على بعض الكلمات البسيطه خالص. طيب المتجانسين الكبير قلنا حكمه ايه؟ الاظهار المطلق. في استثناءات له كلمه واحده فقط. المتجانسين الكبير له كلمه واحده بس انها الاستثناء. يبقى المتجانسين المطلق حكمه الاظهار، والكبير حكمه الاظهار. امال الاستثناء في كلمه ايه؟ في كلمه واحده اللي هي كلمه يهدي. أمن لا يهدي بتاع سورة يونس أصلها إيه؟ أمن لا يهدي، التاء مع الدال أصلها يهتدي، معايا؟ حصل تسكين للتاء بقت يهدي. طبعا ساكن وساكن ما يبقوش ورا بعض، او عاملين ايه؟ او محركين الايه؟ الهاء والياء. يهده. جميل. وبعد كده اضغم الدال ده هي التاء ده في الدال تبقى ايه؟ ياء. هو المفروض اتحولت كان ياء دي، بعد كده تضم الهاء تخلص من انتقال الساكنين تبقى ايه؟ ياء يهدي. هو ده كبيرة. متجانسين الكبيرة. طب سموه كبير ليه؟ حتى عارف؟ عشان انا لما جيت ادغمه لازم احوله صغير، اعمل فيه شغل اكتر، فعشان كده كبير. لازم اتكنه عشان ادغمه، ما ينفعش ادغم متحركين. لازم احوله لايه؟ لصغير. جميل؟ فهي دي الكلمة الوحيدة من المتجانسين الكبير اللي فيها الادغام على رواية مين؟ حفص. أما لا يهدي. وعرفت اصلها اصلا يهتدي. جميل؟ في حد عنده اي سؤال؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا المثلين المطلق والمثلين الايه؟ الكبير. عفوا المتجانسين المطلق والمتجانسين الكبير. فضل معانا المتجانسين الصغير. المتجانسين الصغير الاصل فيه الاظهار. الرطب فيه ايه؟ الاظهار. ما عدا بعض المسائل، ما عدا بعض الايه؟ المسائل. رقم واحد الدال التالي. اديني مثال. قد تبين الرشد من الغي. الدال في التالي اللي انا هقوله دول هم اللي فيهم الاضغام والباقي كله اظهار. قد تبين قد اجيبت دعوته. قد اجيبت لا لا قال انا بقول دال في تاء دال ساكنه في تاء قد تبين كدت. قالت الله ان كدت اصلها كدت فيقرأ يقول ايه كدت. اديني مثال ثاني. ولو تواعدتم لو ولو ايه تواعدتم جميل قد تبين قلناها اردتم أردتم معاه. الحاجة الثانية بقى اعكسها بقى التاء في الدال وهم متجانسين فنعمل الضغمة تبقى دي الضغمة. حد قال لي مثال الوقت أجيبت دعوتهما فلما أثقلت دعوى الله ربهما. جميل سهلة. ناخد بعد كده ايه التاء في الطاء. التاء في الطاء. حد يقول لي متاء هم الطائفة فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. سهلة. طيب مدام أضغمنا التاء في الطاء يبقى الطاء في التاء. حد يديني مثال. فرطتم فرطتم. بس خلي بالك بقى الطاء في التاء ده في مشكله شويه. ليه؟ لان الطاء حرف تخين تخين قوي والتاء حرف صغير قوي. من فوائد تعلم صفات ومخارج الحروف ان انا اعرف ان الحروف الكبيره يضغم فيها ولا تضغم، الحروف الصغيره تضغم ولا يضغم فيه في معظم الاحوال. يعني الطاء ده حرف تخين مخرجه قوي وصفاته كلها ايه؟ قويه. والتاء ده حته بتاع قبل كده ينفع اضغم التخين في الرفيع. الروايه جت ان انا اضغمه. تخيل بالضبط انت مكان بتاع كيسه زي دي كده او شنطه زي دي بتحط فيها بتحط فيها مصحف زي دي هيدخل بس هيظهر هيفضل منه ايه؟ هيفضل منه كالكوعة كبيرة بره كده. هو يبقى هتقدر تداري منه لو عملت كده هنقدر نداري من المصحف مثلا ايه؟ جزء منه جزء كده. لكن هنا ده تقدر تدخله دي هي كده. ده اللي بيحصل مع الطاء مع الايه؟ مع التاء. ده اللي بيحصل في الطاء مع التاء. بضغط حته صغيره ما بقدرش الغي الا صفه القلقل. لكن برضه صفة الإطباق والاستعلاق بتفضل موجودة. بقول إيه؟ المثال بيقول إيه؟ دكتور ما فرطتم. ما بقولش ما فردتم. ما بقولش ما فردتم. محمد علاء دري. سامحني. محمد علاء فصل لا ما تردش عليه مش هو مرة مش هو. افصل لو لقيته كمان. ما فرط تم الله بتطت. ما بقولش بتطت يبقى اظهار ولا بقول بتت. ما بقول ايه بتطت. ببدا حته في التاء كده تخينه ببين ان في هنا حته طاء. بتطت بيسموه ادغام ايه؟ ناقص. خلاص يبقى ادغام الطاء في الدال ادغام ايه؟ ناقص. اديني مثال تاني. الدال في التاء في الذات هي مثال واحد. يلهذ ذلك. ماشي. يلهذ ذلك ادغام متجانسين صغير. يلهذ ذلك. المثال اللي بعد كده الذال في الضاء. الذال في الضاء ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. ها؟ إذ ظلمتم. جميلة؟ إذ ظلمتم. نعم. التاء في الذال يلهث ذلك. يلهث ذلك. فانت بتقول ايه؟ يلهث ذلك. اضغام. اخوانا التليفونات يا اخوانا التليفونات. اتكلم عربي. سبعة. الذال مع الذال. الباء في الميم. يا بني اركم معنا. يا بني اركم معنا. اركب معنا. بضغمها اضغام تجانس والاركم معنا. اخدنا كم حاله دلوقتي؟ سبعه. ماشي. هم السبع مسائل دول ما فيش غيرهم. سهلين. اي مساله ثانيه بقى من باب المتجانسين الصغير حكمها الايه؟ الاظهار. زي وإذ زين هنا ظهر وإذ صرفنا ده الظهر. أنا ذكرناها دول. وإذ صرفنا. وإذ صرفنا زي برضو وإذ زين. وإذ زين. وإذ زين. أنا قلت لك الإضغام. أنا قلت لك الإضغام في السبعة اللي هم بلد. إحنا بنتكلم في رواية خاصة على العصر. نعم. كلاب زين. إرادة إيه؟ إيه؟ اشرح حالي إقلاب الزين. ماشي يا حبيبي. لا ده دي باء مع مين؟ مش مين مع باء. بعدين مين مع باء حكمها الإخفاء مش الإقلاب. دي مش نون أصلا. الإقلاب ده في النون يا أخوانا. نعم. الزال في الظاء. بالنسبة يركب معنا مش فيها برضو وجد الإظهار. انا بتكلم في رواية حفصة عن عاصم. لحفصة عن عاصم لا لا في رواية حفصة عن عاصم من طريق الشاطبية. بركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جايلها سهجان لولاد جفالة. انا بتكلم في رواية حفصة عن عاصم من طريق الشاطبية. ما حدش دخلنا في اي حاجة تانية. ماشي. طيب في حد عنده اي استفسار في الكلام ده؟ طيب خلي بالك فضلك ان في بعض الكلمات او في بعض القواعد تبع المتجانسين الكبير احنا خدناها قبل كده. زي حكم الاخفاء الشفوي وترميهم بحجاره فهو برضه من باب الايه؟ المتجانسين. وزي ادغام النون زي اخفاء النون الساكنه مع الطاء مع الطاء وده مع حروف مقدم اللسان دول او مع الميم الساكنه مع بعض الحروف دي برضه فيها جزء من التجانس والتقارب. ماشي. خلصنا كده حكم الايه؟ المثليه. المتجانسين والمثليه. ناخد في ايه؟ في ايه اخوان؟ في ايه؟ حاضر حاضر شكرا. عادي. طيب ما تكلموش بعدين زي ما تكلموش بعد الدرس تكلموش زي ما تكلموش. نعم. تقاربا. ماشي. المتقابلان. احنا عرفنا تعريف المتجانسين وتعريف المثلين. طب المتقاربين ايه بقى؟ هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة. ده التعريف المشهور. زود عليه ينفع هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا فقط. في بعض الحروف هتقاربوا في المخرج بس. هما الحرفان اللذان تقاربا صفة. يعني بلطف الكلام يا في تقارب في المخرج يا تقارب في الصفة يا في تقارب في المخرج والصفة. جميل جميل. المتقاربان المطلق حكمه ايه؟ الإظهار. الإظهار مطلق مطلق. ناخد له أمثلة بس بسرعة عشان ما تيجي في دماغكم. زي ولا يتسنون ولا يتسنون السين مع التاء ولا يتسنون تمام. سندس لا سندس السين مع النون سندس وطبعا السين مع النون مش النون مع الدال سندس السين مع النون ماشي. الكبير حكمه ايه؟ ها جميل. شو بس هل لو كان كاتب الاستثناءات ولا لا؟ اعتقد ان هو ملوش استثناء. الكبير ملوش استثناء ملوش اي استثناءات في المتقاربين. الكبير الكلام كله في المتقاربين الايه؟ الصغير. هو برضه زي المتجانسين. المتقاربين الصغير حكم الاصل في ايه؟ نفس الكلام الأصل فيه الايه؟ الظهر الظهر. طيب المتقاربين الصغير الأصل فيه الايه؟ الظهر. طيب امتى بنظهره؟ ايه المستثنيات بتاعته؟ رقم واحد حروف يرمل مع النون السكنة. حروف يرمل مع النون السكنة حكمها الايه؟ الإضغام. حروف يرملون طب انت شلت النون ليه؟ عشان النون ليه؟ بس لكن النون الساكنة مع حروف يرملون او يرملون حروف يرمل فيها الإضغام يبقى دي أول استثناء من القاعدة بتاعة المتقاربين إيه؟ الصغير. إن حروف يرمل مع النون الساكنة فيها الإضغام. الاستثناء الثاني حروف الإخفاء. طبعاً شيل منهم الإيه؟ حروف الإخفاء كلها تقريباً. حروف الإخفاء مع النون الساكنة سبب الإخفاء التقارب. صحيح هو الإخفاء له إضغام كامل ولا إظهار كامل ولكن من تعتبر من مستثنيات الإضغام المتقاربين الصغير حروف الإخفاء بتاعت النون الإيه؟ ساكن. حد عارف أمثلة كمان للتقارب للمتقاربين؟ ها؟ اللام الشمسية ما عدا النون ما عدا اللام إن أنا فاتح بس حروف إضغام اللام الشمسية كلها فيها إيه؟ تقارب سبب الإضغام التقارب. جميل. ناخد حاجة غير كده لام الفعل ولام الحرف. لا الفعل ولا الحرف مع الراء صح زي قل ربي وبل ران. بس طبعا بالران لو هتقراها بوجه السكت يبقى فيها إظهار. بل رفعه الله إليه يبقى أنت برضه دي من الإيه؟ من المستثنيات. جميل. زي كلمة نخلقكم نخلقكم ودي رواية كلمة دي فيها الرواية فقط. نخلقكم في القاف في الكاف دول متقاربين فيه الإضغام الإضغام الصغير ألم نخلقكم من ماء مهين من ماء مهين وجاءت فيها الإيه؟ الرواية. جميل. في اي مشكله اتفضل. في اي الناس مش اللام الساكنه دي لام ساكنه وبعدها نون متقاربه معاها متقاربين صغير حكمه الايه؟ الاضغام. هو الاصل في المتقاربين الصغير الاظهار بس دي من المستثنيات حروف اللام الشمسيه حروف الادغام بتاعت اللام الشمسيه ما عدا اللام طبعا لان يبقى مثل ايه بيبدا بشن طيب الرسول الشمس ما هي دي كلها تبع الادغام التقارب جميل كده احنا خلصنا متقاربين الصغير طيب ايه المتباعدين ايه هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفة صغير وكبير ومطلق وحكم كل الايه الاظهار في اي مشكلة في الكلام اللي احنا قلناه اعيده بسرعة نعم علمي حتة اخيرة من اول فيلم طيب انا هقول لك الباب كله بسرعة بالضبط في دقيقتين اتنين الاتلام الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة الصغير حكم الادغام مطلقا الا اذا كان الاول حرف مد او كان فيه سكن خلاص الاتلام الكبير حكم الاظهار مطلقا ما عدا بعض الكلمات زي مكنني ودخلوني وتهملنا والكلمات اللي انت قلتوها احنا خدناها دي مثلين مطلق حكم الاظهار المتجانسات المتجانسين الصغير حكمه في الاصل الاظهار الا الدال في الراء والتاء في الدال والدال في التاء والقاف لا مش القاف والتاء في الطاء والطاء في الدال والساء في الذال والباء في الميم جميل والباقي كله اظهار الباقي كله اظهار المتجانسين الكبير حكمه المتجانسين الكبير حكمه الاظهار المتجانسين المطلق حكمه الاظهار والمتجانسين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات المتقاربين الحرفان اللذان تقاربا مخرجة او صفة او كليهما ينقسم الى صغير كبير مطلق الصغير الاصل فيه الاظهار الا اللام والراء وحروف يرمله وحروف اللام الشمسية احنا قلنا حاضر لام والراء ماشي ما احنا قلنا هي داخله في اللام والراء يعني الراء في اللام واللام في الراء جميل وحروف الادغام وحروف اللام الشمسيه وحروف الاخفاء طيب المتقاربين الكبير حكمه الاظهار المتقاربين المطلق حكمه الاظهار المتباعدان الحرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفه صغير كبير مطلق كله حكم الايه الاظهار ده باب علاقات الحروف باختصار في حد عنده اي سؤال فيه طيب تحب نطبق الكلام ده عشان نقرا ولا ناخد راحه شويه كده ونكمل بعدين طيب انا رايي هناخد راحه لمده 10 دقائق اللي عايز يتكلم في التليفون اللي عايز يخش الحمام اللي عايز يشرب اللي عايز يعمل